بسم الله الرحمن الرحيم. من الفوائد كذلك في قصة إبراهيم وهاجر وإسماعيل، ونختم بها حديثنا عن قصة إبراهيم في بنائه لبيت الله، رحمة الأم بأبنائها. والرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلب الأم لوليدها هي السبب في أنها رغم الآلام والعذاب الذي تجده المرأة في حملها وتعبها وولادتها، إلا أنها بمجرد أن ترى طفلها تنسى كل ذلك. وقد جاء في الصحيح أن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق 100 رحمة، جعل عنده 99 رحمة، وأنزل إلى الأرض رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق. لا إله إلا الله. وأبقى للمؤمنين يوم القيامة 99 رحمة، الخلق يتراحمون فيما بينهم، الإنس والجن حتى الحيوان، كما جاء في الحديث: لترفع حافرها عن صغيرها. هذه الرحمة كانت في قلب هاجر وهي تجري بين الصفا والمروة وتبحث عن بقية أمل، ثم تقول: لعلي أرى في المرة القادمة، فتذهب وتعود 7 مرات، ما ساقها ولا قادها ولا جعلها تجري في وسط الوادي إلا رؤية هذا الغلام الطفل الرضيع الذي لا يتكلم ولا يعقل. لما رأته جائعا، هذا القلب الممتلئ رحمة الذي يتدفق حبا وحنانا على هذا الطفل، مثل امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزاة في غزوة، فعاد بالغنائم، ومن الغنائم السبي وهم الأسرى، وكان في الأسرى امرأة تسير بين الرجال بين الجيش، ما خافت القتل ولا السيف ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تدور وهي لا تكاد تعقل، حتى رأت طفلا صغيرا فأخذته ووضعته على صدرها، فرضع الطفل فسكنت أمه. لما رضع هذا الطفل وسكن وهدأ وانقطع صياحه، هدأت الأم، فما خافت بعد ذلك من الأسر ولا من غيره. والصحابة ينظرون وقد تعجبوا من هذه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المربي بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، قال: هل ترون هذه المرأة ملقية ولدها في النار وهي قادرة على ألا تفعل؟ قالوا: لا يا رسول الله، يستحيل أن تلقي هذه المرأة هذا الطفل الذي من أجله خرجت بين الرجال والمقاتلين والموت، يستحيل أن ترميه في النار وهي تستطيع أن تمنع ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذه رحمة الله جل وعلا أيها الإخوة، هذه الرحمة التي لا نستطيع أن نبلغ غايتها، ورحمتي وسعت كل شيء، فكيف بالموحد بالمؤمن بالصالح؟ أما الذنوب فكلنا يذنب، لكن المؤمن هو الرجاع ذو النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، فكلما أذنب عاد إلى ربه، ولا زال حول الحمى وعند الباب يقرع باب القبول، ويسأل ربه دائما أن يتقبله، ولا يركن إلى نفسه طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذه هي رحمة الأم. أختم هذه الفوائد أيها الإخوة بأن يستغفر الإنسان ربه حتى وهو على العمل الصالح، وأن يدعو الله جل وعلا أن يصبره وأن يعينه وأن يثبته، ثم يدعوه أن يتقبل منه. فإن إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد ويبنيان الكعبة التي ستكون مطافا للخلق جميعا، قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بل قال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في الصحيح: والله إني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وفي حديث آخر قال إني لأتوب أو إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فاستغفر يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، استغفر وأنت واقف وأنت جالس وأنت في عملك وأنت في بيتك وأنت جالس مع الناس، لا يفترن لسانك عن ذكر الله عز وجل وعن الاستغفار وطلب القبول من الله جل وعلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.